هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. معنى آية توتكنا أكن درى درسو سورانتن سورة المطففين جأمتي إسين سورة مكات آيان إسئي صدمي جه لكويس إسئي سديتمي سدي إسين إيغا سورة العنكبوتي بوته إسين سورة مكات ما يبوت الرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. جلقمن دبئيمك يا ربي رحمتك أبوتي. ويل للمطففين. مطففوتف لقى إبدات جرى كان قيا برو تكا قياك يا ماء إسا سينني اتقبة. مطففين جتشون الذين إذا اكتالوا على الناس إسان جرى هقان مرة وفؤت أوف وانسا سفرة تكاميزانة يستوفون نقوتة كان واتك إلاهن إرئفن وإذا كالوهم أو وزنوهم أمو هقا وانما سفرا تكاميزانا يخسرون وان إساني سفرني في وان ميزانني في دراء الإسان ألا يظن أولئك سجر أكستي نما ميرسن هم بيخني تكا هيادني أنهم مبعوثون أكك أبرئي كافمني وان دلقا كنرا قافتمن ليوم عظيم ويا قدى كان ون جبدون إسا كيس أفتو قيانس قياك يا مآتي يوم يقوم الناس لرب العالمين قيان نمن أمري ربي وهند أومتين أبرئي كأي تابتو كان وان الدنيا أردت دلقن هند الراقافة من كان تولي قد فمي جنة سينس فمي كم بدي يوكا دلقان إساء الدنيا أردتهم ماتي تك فمي إبدا سينس فمي تناف جتش فول ربي درق ياك يا مآت أبتا دوبا ورنا ممي رسن وان قيابرو مدت أوتاء يادني دلقا هم تؤرى هندابتني كلا رقآن إن كتاب الفجار كتابني دلقان كفارا هنگ إسان الدنيا الرجرا كيستي كتبمت لفي سجين سجين كيسجرا سجين جتشون كتابة وان الشيطان في أشكر إساد دلق كيس جرت تكا سجين جتون بكركوتك تن دچي تربان جل جرت بكينسون بك شيطان في أشكر إساد قلو وما أدراك ما سجين مالتو وان كتابني سجين تاي سبيسيسي وان اني تاي نوتو سيهما اني كتاب مرقوم كتابة كتب مي رمي كان إران إرأني كان إتن إدا أمني كان هدامي سجين كيسا كايمي قيابرو بنامي كفار رئي دلقا إساني أرجو ويل يومئذ للمكذبين قياك يا مآسا لقا إبدات ور الدين ربي خجب سيسف جرا الذين يكذبون بيوم الدين إسان ورى قيا قياماء تكا قيان قياماء ندفى هيان كان وان آخر آهند خجبسيتا وما يكذب به إلا كل معتد أثيم قيا بروسا نمد لاي وابلسو كيس وسنا بيملي نمني برا إسهن مرمو إذا تتلى عليه آياتنا نمتش قياك يا مرمسون هقا آيان قرآن إسرتك أرأمي قال أساطير الأولين قرآن أدوخ جباتا وردر كتب جاء كلا دبين أكا إني جؤومتي بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون واني أكس إسان جتشسيسي دلي يوكا شبو إسان دلغن تن قلبي إساني تريسيتي حتى أرجو أوويتي مالف قلبين أكا برلئيتي برلين يوت أرويته إسيد أن إفن أرغني نما برلهن أرغن ترين قلبي دا دلي دا نمني دلي دلغو ترى في لغا أدان همبافتو تناف كفاري والربين جئو لغو أمسو ددا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون جرع الدنيا الرتي ربي إساني مرمسون قيابرو ربي إساني أرقو الرات ومن أمو أرقى ربي آخر أتي جنتهن درج آلتي كافر أرقى إسرى هون قيؤون كتاتما كان مؤمني ربي إسى جنما قلقل أرقؤون أنني ثم إنهم لصال الجحيم ورمي كفاراس أرقى ربي إسان الراهون قيؤوا وج إسان ور أذاب سينو ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون دوبا إيغا إبد عذابا سينني ون إسان جأمو إبد أما إسن أنتم تنكن كان الدنيا أردت أقوم سو ددني نما إني نجرجئ خجب سيفتني قبطا إسان جأما كلا إيس رقمان إن كتاب الأبرار كتاب ندلقام مؤمن توتا كان ورد قآن أماني كيست كتبمته لفي عليين عليين كيس جرا عليين جتشون كتاب دلقان قارن مؤمن نمات في مؤمن جنئي أما اللي ملايكا دليده كيس جرو تكا عليين جتشون بكسمي تربيس آكيس عرشي جل جرتو وما أدراك ما عليون وان كتابني عليين تاي مالتو سبيسيسي وان إني تينوت سبيس ساسيهما كتاب مرقوم إني كتاب كتب مي إرى هب يمي كان إتن إذا أمني كان إران إرئفمني يشهده المقربون كتاب دلقا مؤمناسا ملايكا سمئيه درا نما أكا رب التئياتت أرقى نمن برا أرقون دنديو إن الأبرار لفي نعيم ور ربي إسانتي أجيل آخرأتي نعما يوكا أنني جنتا كيستا قبتا على الأرائك ينظرون جنتا كيستا سر إر إجئيساني يوكا تتاني وان ربين إساني كن أنني بل أولالا يوكا داوءة تعرف في وجوههم نظرة النعيم أكا إسان جمتشوك أنني كيس جدا فول إسان الرابيت يسقون من رحيق مختوم والرجنة تاس فرشوك القلو أبافمن تن وان فرشون الدنيا آتات الرا القلويت تن أدادمت إساني أفت تن إسان ملي نمن براهم بن ختامه مسك أرغان فرشو سني أكشت أوتي كان هقات أغني إلا بيان أرغان إسئي أكا ملأت وفي ذلك حال والرجنة اتجروا وان إسان رب الرا أرغة كيستي فليتنافس المتنافسون والروانسا أرغتو فلويوكا خجيلو هندي ها إت والدقمو إبادة ربي هدوميسؤون وان ربي دلقا جئين دلقني وان إني إيسا جئين إيساني ومزاجه من تسنيم وَنِفَرْشُو آخِرَ آتًا هُقَّاتُ غَنْ أَكَشِتُ أُتِّ أُرُقَوِتُ تِمَكَمُ وَانْ تَسْنِيمْ جَأَمُ إِنِّ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ وَانْ أُقَاتِئِ كَنْ أَكَّ إِجَبِشَانِ اتِّيَاءُ مِآيَا وَانْ أُقَاتِئِ كَنْ إِسَا أُلِيهِنْ جِرِّ كَنْ ور ربين أكان جالتو إرادوك سنرى فرش أتي مكاني أباتا فرشون آخر آتي في تن الدنيا مكآتو والقط أما ملي أكتو كومتي مالف فرشون آخر ني أرغويتي تن الدنيا ني أجويتي أمس تن آخر متان من أويت نمن متشيست نمن هك إسيفت وان همت أتي نمن كافت أموتا الدنيا متان من أويت نمن متشيست نمن هك إسيفت وان همت أكشر موت أمآ نمن الربس هندت نمن كافت دوبا نمني فرشو الدنيا تن أغي تن آخر آهن أغو إن الذين أجرموا ور الدلئي كفار كانوا من الذين آمنوا يضحكون الدنيا الرتي ور ربت أمنت كفلو تران تكيس أوجج وإذا مروا بهم هقا أرمي مؤمنا إثام بربي يتغامزون إيكا والأقر سيسا تكا نيارا إتأكيكا إثان تفت أوف جت يوكا تكيس أوف وإذا انقلبوا إلى أهلهم أرمي كفاراس هقا قروا الرئيساني ديبئا انقلبوا فكهين إساني ميتا أمة إسلاما ميتانين جمدوا كنين همتو هقا والقين أرم مؤمنا دبتانين آدتوتو من إساني تديبئة تكاديبئا وإذا رأوهم أرم كفاراس هقا الدنيا الرتي أرمى مؤمنا إجان أرجي قالوا إن هؤلاء لضالون وان إسان جأن جركن ور كرايوك آدات نرابي إسلاميني سنما تكا تابوتا نتي إبان تكا قبرو نوجين قبرو إيساني دوب ربنا كجئ وما أرسلوا عليهم حافظين أرم كفاراكن نمني ور أمانسان دلقا إساني إيقا جئ إسان إرقي يوكا جد هنجروا مالف أرم إسلاما كان إجا إركايتني خراهن دان إسان تكيسو يادا سي وان إسان ور أمانت دلقا سن كان إران كفلمن كان أكنمت لفبد سياني أكا قيان قيام آلوفي أرمي مؤمنا كفار إسانت كفلو ترر بيلو يوكا قدوهم بان سياني فاليوم الذين آمنوا دوب أرأقياك يا مآكنا ور الدنيا أردت ربت أمني كان أرم كفارات إكيسو تري من الكفار يضحكون أرم كفارات نت كفلا إكيسو جج وان إسان الدنيا أردت إسانت كفلنيف على الأرائك أرم مؤمناس من إساني كيس سر جنة الرجيسني يوكا تتاني ينظرون كفار كتات أمولالا يوكا داوءة دوبا هقا كفار كتات أمؤرجا كفل اتقال لكسا أكا إسان الدنيا الرتي إسانت كفلو ترانت هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون دوبا كفار وان همتو دلغن الرت كتات أمامو هن كتات أمن كتات أمن جتشو درسين إبسدي في سقلتمي أفريسو داهنغن